الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير فإن الله يعلمه. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الزائرون، بدأنا في درس البارحة الكلام على آداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وآداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفضل الصلاة في المسجد النبوي، والثواب لمن يسر الله له القدوم إلى المدينة وأداء العبادات فيها، وما يضاعف الله من الثواب لمن أدى بعض الطاعات في هذه المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد قباء، إلى غير ذلك من الفضائل التي خصت بها المدينة. قلت: يشرع ويسن لمن قدم المدينة أن أول عمل يقوم به بعد وصوله إليها أن يحط رحله في مسكنه ومنزله الذي ينزل فيه، ثم ليتهيأ لأداء الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغتسل ويتطيب ويتنظف، وليأخذ عليه أحسن ما عنده من الثياب امتثالا لقوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم ليخرج من بيته متجها إلى المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غاية من الهدوء ومن السكينة ومن الطمأنينة خاضعا لله خاشعا لله مكثرا من الذكر والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشعروا أنه يأتي المسجد النبوي، هذا المسجد الذي أمر الله جل وعلا نبيه ببنائه وحدد له معالمه وأوحى إليه بموضعه وأوحى إليه بمنزله ومكانه واستقبال قبلته، كل ذلك بأمر من الله. ولهذا ضاعف الله الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. فينبغي له أن يتجه إلى المسجد وليدخل من أي الأبواب تيسر له، وإن دخل من باب السلام ليكون أقرب الأبواب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم وإلى موضع الروضة وإلى مكان بيته وقبره صلى الله عليه وسلم. وعند دخوله المسجد يبدأ بذكر دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يدخل المسجد في غاية من الخشوع والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، يستشعر أنه داخل بيت الله متجه إلى الله، يريد التقرب إلى الله. ثم يبدأ أول عمل يؤديه يصلي تحية المسجد ركعتين يصليهما لله جل وعلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الإخلاص بصورة التوحيد بصورة التعبد لله: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وأما الركعة الثانية فيقرأ فيها بعد الفاتحة بسورة الإخلاص، السورة التي يحبها الله جل وعلا، والسورة التي أدخل الله عبدا من عباده الجنة بسبب محبتها وقراءتها. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة التي لما ادعى المشركون وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم رباه فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. هذه السورة عظيمة على الله جل وعلا، ولذلك جعلها تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن هذه السورة التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب قراءتها بأن الله يحبه. هذه السورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإكثار من قراءتها والالتزام بقراءتها كان سببا في دخول قارئها الجنة. يقرأ هاتين السورتين في خضوع وخشوع وتأمل وحضور قلب وتدبر لمعانيها، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له بسبب قراءتها ما يعينه على تدبرها. فإذا فرغ من الصلاة، صلاة الركعتين تحية المسجد، بعد ذلك يتجه إلى موضع حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى موضع بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور ذهن وفي طمأنينة وفي توقير وفي احترام، لا ينشغل بشيء من أمور الدنيا، لا ينشغل بما ابتدعه الناس في هذه الأزمان من التصوير ومن الانشغال بالنظر والرؤية والتطلع إلى ما أشيد في المسجد وما ظهر من معالم في المسجد وما انشغل به الناس من الكلام ومن غير ذلك من أمور الدنيا، بل عليه أن يوجه بصره ونظره وقلبه وعقله إلى أنه سيقدم وسيقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيحقق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وعد به من السلام عليه. فإذا وصل وحاز واجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر أنه يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، أو يقول: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وهذا يكفي، وإن أحب أن يضيف إلى ذلك: الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله خير جهادي. لا بأس، لكن ليعلم أن هذا الذي أضافه هو مما استحسنه الناس من أهل العلم، أما ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أن يسلم على النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يستشعر هذا الموقف، ويستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، وهذه مسألة عظيمة ومنحة عظيمة وفضل عظيم يمن الله به عليك أيها المسلم. فلتهنأ ولتفرح ولتطمئن ولتسر ولتعلم أن الله ذو فضل عظيم من به عليك. هذا ما ينبغي أن تستشعره، ولا تزد على ذلك، ولا يوسوس إليك الشيطان بأن انظر لعلك ترى، لعلك تشاهد، لعلك كذا، وربما خيل إليك أن ثمة حركة وأن ثمة إشارة وأن ثمة قول وما إلى ذلك مما يتحدث به البعض، فإن هذا من وسوسة الشيطان. ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى وفقك لعمل خصك به وبأمثالك الذين جاءوا ووقفوا وسلموا ولم يهيئه لكثير من الناس. فكم من المسلمين ما تمكنوا من القدوم إلى المدينة، وما هيئ لهم الصلاة في مسجد رسول الله، وما غنموا بالوقوفه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله من عليك بذلك. وبعد أن تسلم ينبغي لك أن تنصرف ولا تطيل الوقوف والسلام والدعاء وما إلى ذلك، فإن هذا كله مما لم يشرع ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الذي أخبرنا به وقاله لنا ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرفوا. ولما دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون على أبي بكر بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي عمر رضي الله تعالى عنه ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار صاحبه أبي بكر رضي الله عنه كانوا يسلمون على الثلاثة، فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي أبرز لنا هذه السنة وعلمنا أدب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. كان إذا سافر من المدينة أراد السفر آخر عمل يعمله عند خروجه إلى السفر يأتي إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي إن كانت فريضة صلاها وإن كانت نافلة أداها، ثم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حجرته وإلى بيته ويقف مواجها القبر مستدبرا الكعبة يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتنحى قليل ليقف في مواجهة أبي بكر ويقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتجه قليلا ليوازي قبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويقول السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهنا ينبغي لك أيها الزائر بعد أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ترجع إلى مكانك الذي جلست فيه في المسجد، في أي بقعة من المسجد، ثم تتوجه إلى الله بالدعاء، تستقبل القبلة وتتوجه إلى الله بالدعاء، تحمد الله تعالى وتثني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتوجه إلى الله بأن تدعوه بما يفتح عليك من الدعاء وبما يلهمك من الدعاء وبما يمن عليك من الدعاء، وتسأل الله تعالى أن يعطيك سؤلك في الدنيا والآخرة، ولا بأس أن تدعو لأهلك ولذويك ولمن أوصاك ولمن طلب منك أن تدعو الله له ولمن يعز عليك من أهلك ومن أولادك ومن ذويك، فإنها فرصة طيبة ومكان يرجى أن يقبل الله فيه دعاءك، تدعو الله. وهنا أيضا أشير إلى مسألة، وهي أن كثير من الحجاج أو كثير من الزائرين أو كثير من الناس عندما يقدمون إلى المدينة إذا علم بعض إخوانهم وأصدقائهم وأقربائهم ومن يلوذ بهم يطلبون منه ان يبلغ سلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يفعلون ذلك، وهنا ينبغي ان نعلم ان من طلب منك ان تبلغ سلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في بلدك لتعلم أن سلامه قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي، لأن الله سبحانه وتعالى وكل في الكون ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. إذن فمن حملك سؤالا تولت الملائكة تبليغه. ورفعوا عنك هذه الحمالة، لكن ماذا تفعل؟ ينبغي لك أن تسأل الله تعالى وأن تطلب الله تعالى أن يمكنه، يعني هذا الذي حملك السلام، أن يأتي بنفسه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما مكنك الله، فتكون قد دعوت وتكون قد شفعت وتكون قد سألت الله له أن يحقق له هذه الأمنية. وتكون قد قمت بما هو أنسب له وما هو أفضل له. ثم أيها الأخ الحاج، أخ الزائر، فرصتك وأنت تقيم في المدينة أن تكثر من التردد على هذا المسجد والصلاة فيه، خصوصا الفرائض. احرص على أن تؤدي الفرائض في المسجد، فإنه قد ورد في حديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه وصححه بعض أهل العلم، قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة لا تفوته صلاة. والمراد بالأربعين يعني أربعين صلاة مكتوبة، يعني ثمانية أيام، ثمانية أيام أربعين صلاة مكتوبة، لأن كل يوم تصلي خمس صلوات. من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق، لأن من استمر على أداء فعل ثمانية أيام أصبح الفعل هذا عادة له، وأصبح الفعل هذا ديدنا له، وظهر حرصه على أداء هذا الفعل. فهي فرصتكم أيها الإخوة الحجاج، اغتنموها، ولازموا الصلاة في هذا المسجد، فالصلاة فيه بألف صلاة، وأربعين صلاة ثمانية أيام. وأكثروا من قراءة القرآن، وأكثروا من فعل الطاعات، وأكثروا من شهود الدروس وحلقات العلم، تفوزوا إن شاء الله. نعم، في شيء ثاني هكذا؟ طيب، هذا ما تيسر لنا ذكره اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.